تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، صوتك هل واضح. الصوت طيب؟ نعم شيخنا. طيب نبدأ إن شاء الله القراءة ونتوقف عند نعم شيخنا. المقرر، نقرأ حتى المقرر عند هذا اليوم، يعني نقرأ المقرر السابق والمقرر الحالي. نعم شيخنا، توقفنا فإن قيل نعم بارك الله فيك، أقصد يقرأ من أول الرسالة ويتم ويقف عند المقرر لهذا اليوم، بارك الله فيك. تمام شيخنا تمام. أخ أبو أويس تفضل بالقراءة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحفظ الله شيخنا والمستمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع هذه المدارسة لهذه الرسالة الطيبة الجامع لعبادة الله وحده. شكر الله من اصطفى هذه الرسالة ومن قام على تنظيم هذه المجالس، رزقنا الله وإياه والسامعين والحاضرين الأجر والثواب. ومقصد المصنف الإمام المجدد رحمه الله من تصنيف هذه الرسالة يا أخواني هو التأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في وجوب الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك، في وجوب تحقيق التوحيد والقيام بلوازمه ومقتضياته من أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح والأركان من جهة، ومقصده من جهة أخرى التحذير من الشرك وأهله وشبهاتهم. لماذا؟ إلى الآن يدعي القبوريون ودعاتهم وسدنتهم ومنظريهم أنهم عندما يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويخافونهم وينحرون لهم ويذبحون لهم أنهم بذلك لا يعبدونهم من دون الله. فبين رحمه الله وغيره بينها هنا في هذه الرسالة معنى العبادة الذي غفل أو تغافل عنه هؤلاء، وشاركه غيره من العلماء، وللمؤلف كتاب نفيس اسمه كشف الشبهات، وكذلك للصنعاني رحمه الله رسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، بين أنه ينبغي على الناس أن يعوا معنى العبادة حتى يفطنوا لهذه الشبهات التي كثرت في هذه الأيام من خلال القبوريين. فقال الأمير الصنعاني رحمه الله: فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا، فقال رحمه الله: قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك بالله، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف. ويقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه، أي من دعاء غير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله. فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. انتهى كلامه. ومنها هنا بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بقوله: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قال: قلت من أنواعها الدعاء. إذن ها هنا بعدما بين معنى العبادة أنها طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والله جل وعلا أمر العباد بعبادات كثيرة وبأوامر عظيمة، أمرنا بالإسلام وأمرنا بالإيمان وأمرنا بالإحسان وأمرنا بالدعاء، ولكنه ها هنا لما كان المقام، أي مقام هذه الرسالة، مقام اختصار، فاختصرها هنا حفظكم الله بعض العبادات، وإلا فقد ضمن رحمه الله في الثلاثة الأصول من أنواع العبادات أركان الإسلام العملية وأركان الإيمان الباطنية. فقال: هنالك أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء، ولكنها هنا اقتصر رحمه الله على الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، هو أعظم أنواع العبادات التي يحبها الله تعالى وأمر بها وحث عليه وغضب على من لم يسأله، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما ذكر هنا المؤلف لما ذكر الدعاء قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق. فله دعوة الحق. قدم هنا الجار والمجرور على المبتدأ، دعوة الحق له، قال له دعوة الحق للتأكيد على أن الدعاء الذي هو عبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا، ومن صرفه لغير الله حبط عمله ولم ينتفع بأعماله، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال ها هنا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فوصف من يدعو أحدا من دون الله بأنه كافر، وبين أن الدعاء لا ينبغي أن يصرف إلا لله وحده، قال فلا تدعو مع الله أحدا. وكما تقدم أن العبادة كل ما أمر الله به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، والله أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولما كان الدعاء يتضمن الافتقار إلى الله، يتضمن الذل والخضوع لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، كان عبادة. وأي عبادة لا تصرف إلا لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والله أمرنا بإخلاص العبادة بل بإخلاص الدعاء، فقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. فذكر الدعاء أولا لأنه هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قيل هو العبادة لأن الدعاء كما سوف يأتي إن شاء الله ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، فمن ثم الدعاء هو العبادة. نعم، وقيل هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والدين النصيحة. فعموما بين الدعاء والعبادة عموم وخصوص مطلق، فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة كانت النسبة بين الدعاء والعبادة نسبة ترادف، يعني المعنيين متساويين. وإذا قصد بالدعاء لا تسمعون، هل لا تسمعوني؟ بارك الله فيكم يا أبا عمر. شيخ نحن نستمع، يعني ممكن البعض لا يستمع. طيب حفظك الله. أقول بدأ المصنف رحمه الله بذكر الدعاء في أول العبادات لأنه هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أخرجه الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فبين الدعاء والعبادة عموم وخصوص، فإذا قصد بالدعاء المسألة كان الدعاء خاصا والعبادة عامة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى كل عابد سائل وكل سائل عابد، فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة للسؤال، أو كما قال. يعني المعنى إذا جاء في سياق واحد أي الدعاء والعبادة فيقصد بالدعاء السؤال، والعبادة تكون أعم وإما وإذا جاء في سياق الآيات الدعاء فالدعاء هو العبادة، فالمعنيان مشتركان، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت في النظم اختلفت في المعنى، وإذا افترقت في النظم اتحدت في المعنى، كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان والنبي والرسول، وهكذا دوليك. والدعاء في اللغة له معان كثيرة، ويأتي على عدة أوجه. فالدعاء يقصد به النداء، عندما تدعو إنسانا أي تناديه، وكذلك أيضا من ذلك الثناء، عندما تنادي الله تقول يا الله لا إله إلا أنت، فهذا ثناء منك على الله، ويقصد به السؤال. إذن النداء والثناء والسؤال، عندما تسأل الله جل وعلا العفو والمغفرة، اللهم اغفر لي، وهكذا. هذا كله من المعاني التي جاءت في معنى الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، يعني يثني على الله سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا دعاء عبادة. وكان يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة. ولخص هذا الأمر العلامة ابن عثيمين فقال: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة، انتبه، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز دعاء الطلب لغير الله جل وعلا، أي لمخلوق، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. عندما تقول يا فلان اسقني، فهو حي سميع قادر يستطيع أن يفعل ذلك لك، فهذا جائز. وأما دعاء العبادة بأن يتعبد به الإنسان للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، فهذا لا يصرف إلا لله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلابد أن نفرق بين دعاء المسألة الذي هو جائز، ودعاء المسألة غير الجائز، وبين دعاء الطلب. فدعاء المسألة الذي هو طلب ما ينتفع به الداعي من جلب نفع أو كشف ضر لا يكون إلا لله، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه، كما في هذه الآية التي استدل بها الإمام المجدد رحمه الله، قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كذلك أيضا كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. تعبدون أي تدعون. وكقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من الكافرين. والله جل وعلا أمر عباده بأن يخلصوا الدعاء له أن يخلصوا العبادة له في مواضع كثيرة من كتاب الله. قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ في فتح المجيد ودعاء المسألة المتضمن للعبادة. انتبه لأن دعاء المسألة قسمين، دعاء مسألة لمخلوق يقدر ويسمع ويجيب فهذا جائز يا فلان اسقني، أما دعاء المسألة المتضمن للعبادة فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا باختصار فيما يتعلق بالعبادة الأولى. ولما كان يا أخواني من فضل الله عز وجل وحكمته على عباده أن نوع لهم ما يتقربون به إلى ربهم من العبادات والقربات، فمنها العبادات العملية ومنها العبادات التركية كالصوم، ومنها العبادات البدنية ومنها العبادات المالية كالزكاة، ومن العبادات البدنية من العبادات القلبية ومن العبادات القولية ومن العبادات الفعلية، وذلك حتى لا يخلو الإنسان من عبادة دائما في عبادة كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، حتى تكون كل حركات العبد وسكناته لله تعالى كما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كذلك حتى لا يمل الإنسان من عبادة معينة أو ربما لا يقدر عليها فيسر الله لنا جملة من العبادات المالية والبدنية والعملية والتركية التي تناسب أحوالنا ونشاطنا وضعفنا وقوتنا. وهناك عبادة لا ينفك عنها المؤمن بحال وهي أمهات العبادات القلبية أو القولية، فلما كانت شعب الإيمان تزيد على 70 شعبة وبالتالي يصعب حصر العبادات، ذكر المؤلف ها هنا أمهات العبادات القلبية والقولية والعملية. فبعدما ذكر الدعاء الذي هو أعظم العبادات ثنى ها هنا إخواني الكرام بالاستعانة، ولأهمية الاستعانة أردفها الله جل وعلا بعد العبادة وإن كانت منها كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة عبادة وهي من جملة العبادات، ومع ذلك قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين لأنك لن تستطيع أن تعبد الله جل وعلا إلا إذا استعنت به وحده جل وعلا. فالاستعانة يا أخواني هي طلب العون، تقول استعنت به فأعانني، فكل شيء أعانك فهو عون لك. مثلا الصوم، الصلاة، الصبر عون لك، فلذلك أمرنا الله بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة في الشرع هي طلب العون من الله، الاستعانة كعبادة، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. ولما كانت الاستعانة عبادة فلا تصرف إلا لله تعالى، فإن صرفت لغير الله كان ذلك شركا أكبرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: والاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وأما الاستعانة بالله دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله، إلى أن قال: فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدرات أو المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت، بل وبعد الموت من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك أعانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغير الله وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا والعياذ بالله. كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، فيكلك الله إليه. إذن باختصار، الاستعانة التي هي طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، لا تصرف إلا لله تعالى. ولكن هناك نوع من الاستعانة جائز، فلا بد من معرفة أنواع الاستعانة حتى لا يقع الإنسان في خطل ولا غلط ولا انحراف. فاعلموا حفظكم الله أن الاستعانة أنواع. النوع الأول: الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته جل وعلا، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. وعليه يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا أكبرا مخرجا من الملة. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه الاستعانة حسب المستعان عليه، فإن كان برا فهي جائزة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وإن كانت الاستعانة على إثم أو عدوان فهي حرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النوع الثالث الاستعانة بالأعمال والأقوال المحبوبة إلى الله تعالى، كالاستعانة بالدعاء على قضاء المراد، كالاستعانة بالصلاة، بالصوم، بالصبر، فهذه مشروعة بل مندوبة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان السلف الصالح يستعينون بالصوم والدعاء على قضاء حوائجهم، وعندنا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فأغلق بسبب صخرة. النوع الرابع الاستعانة بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر على ما استعين عليه، إذن بحي وحاضر لكنه غير قادر على ما استعين عليه، فهذه استعانة لا طائل تحتها، وهي من قبيل اللغو والسخف، كإنسان يستعين بطفل أن ينقذه من حريق والطفل لا يستطيع أن يفعل ذلك، أو أن يستعين بطفل على حمل شيء كبير لا يستطيعه هذا الطفل. النوع الأخير وهو الاستعانة بالأموات مطلقا أو الاستعانة بالأحياء على أمر لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا يقع في الغالب إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. فمن استعان بميت والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله نوعا ثالثا من أنواع العبادة وهو الاستغاثة. والاستغاثة في اللغة طلب الغوث كالاستعانة، فالسين إذا دخلت على الفعل أو على المصدر أفادت الطلب، الاستسقاء طلب السقيا، الاستغفار طلب المغفرة، الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث. وقال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ لأن هناك أيضا علاقة بين الاستغاثة وبين الدعاء. وضح الفرق حفيد الإمام المجدد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. يعني كما ذكرت لحضراتكم الفرق بين دعاء المسألة وبين العبادة، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكذلك هناك علاقة بين الاستغاثة والدعاء، هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عن الاستغاثة في مادة أخرى، أو بمعنى أدق يقال كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هكذا ذكر العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ اختصارا. وبمثل ما ذكر فيما يتعلق بالدعاء والاستعانة، قسم العلماء أيضا الاستغاثة إلى أنواع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. والدليل ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله هنا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا كان يوم بدر عندما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه وأخذ يدعوه ويستغيث به. وكذلك كما جاء في خبر الاستسقاء في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي الدعاء المأثور الذي ثبت في سنن الإمام النسائي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. النوع الثاني الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة نبي الله موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هناك مؤسسات سميت بهذا الاسم، مؤسسة الإغاثة العالمية الإسلامية، أي فيما يقدرون عليه. النوع الثالث من الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أنه له قوة خفية، فهذا كما ذكرت لحضراتكم لغو سخف، أنه ليس من قبيل العبادة. النوع الرابع والخطير الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه كما مر معنا لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، فهذا شرك لا يطلب، لا تطلب الاستغاثة على جهة العبادة لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف عبادة أخرى بعدما ذكر الدعاء وذكر الاستعانة وذكر الاستغاثة، فمن هذه ما يتعلق بأعمال القلوب كالاستعانة، ومن ما يتعلق بأعمال اللسان كالدعاء والاستغاثة. ذكر عبادة تتعلق بأعمال الجوارح وهي الذبح. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والذبح والنحر من أشرف العبادات، ويقال الذبح، يقال الذبح وما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وغير ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، فهذه عبادة، بخلاف من ذبح للطعام فهذه عادة. فالمقصود هنا الذبح على جهة العبادة، فهذه لا تكون إلا لله، قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي نسكها هنا يعني ذبيحتي، ما أتقرب به بإراقة دماء هذه البهيمة الأنعام وبقية الحيوانات المباحة. فهي من أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى. ولكن لنعلم يا أخواني أيضا أن الذبح يقع على وجوه مختلفة بينها العلماء، بينها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وبينها العلامة بن عثيمين في شرحه على الثلاثة الأصول. فالذبح يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. فقدم ما حقه التأخير للتأكيد على أنه لا يجوز إلا لله، أي وانحر لربك. قال: فصل لربك وانحر. قال رحمه الله العلامة ابن عثيمين: فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، فكل ذلك شرك بالله ومخرج من الملة ومخرج عن الملة. والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه ولا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهى كلام. والنوع الثاني من الذبح أن يقع يا أخواني إكراما لضيف، أو أن يقع وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مستحب أو مأمور به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. فهذا أيضا لله، ولكن فعله الإنسان إكراما لضيفه، فهذا لا يكون شركا، لأن أصل النية أنه يتقرب بذلك لله. والنوع الثالث أن لا يقصد في ذبحه تقربا إلى الله ولا إكراما لأحد، وإنما يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به كأهل الجزارة ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذبح للمعبود أي للعبادة كعبادة غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، والحديث في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. علق النووي رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه بقوله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى عليه السلام أو لعيسى عليه السلام أو للملائكة أو للجن ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، انتهى كلامه. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة لا خلاف في ذلك. ثم ذكر عبادة قد تكون عملية كمن ينذر طاعة، كمن ينذر اعتكافا أو صلاة أو صوما، وقد تكون مالية كمن ينذر مالا أو صدقة، فقال النذر والنذر. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما للمنذور له. وجاء النذر في كتاب الله على جهة العبادة، قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النذر في اللغة التزام خير أو شر، وفي الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. جاء في سورة مريم قال الله تعالى حكاية عنها إني نذرت للرحمن صوما. فالنذر عبادة معروفة في من كان قبلنا ومعروفة في شرعنا، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة. وعلى هذا الحديث يا أخواني ذهب أكثر أهل العلم على أن إنشاء النذر مكروه، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. ولكن إذا نذر العبد طاعة وجب عليه الوفاء به. ولما كان النذر عبادة فوجب عليه أن يقصد به وجه الله، فإذا أراد العبد أن ينذر فعليه أن يعلم أنها عبادة وقربة لا تصح إلا في طاعة الله، أما المعصية فلا يتقرب إلى الله بالمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلا نذر في معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود رحمه الله لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم، وكذلك لا نذر فيما لا يملك العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال ولا نذر فيما لا يملك. والحديث أيضا جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك. كذلك أيضا لا ينذر الإنسان عبادة في موضع كان أو ما زال يعبد فيه غير الله، بل لا يعبد الإنسان ربه جل وعلا أي عبادة في موضع كان أو ما زال يعبد فيه غير الله. ومن هنا حرم العلماء الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنها في هذا الموضع يدعى غير الله، تدعى هذه القبور ويصلى إليها. فحتى إن ذهب الإنسان ولا يريد أن يفعل ذلك، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله، يحرم عليه ذلك. والدليل ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أي في الشرك يا أخوان. كيف ينذر للدسوقي وللبدوي والعبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلي وهكذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز للعبد أن ينذر وهو يعتقد أن للنذر تأثير في حصول الشيء أو منعه، حتى وإن نذر لله لا يجوز له ذلك، لأنه اعتقد في السبب، اعتقد في النذر أنه يدفع الضر أو يجلب النفع. فالاعتقاد والاعتماد في الأسباب شرك. ومن ثم فإذا كان النذر عبادة أحبها الله وأثنى على المؤمنين الذين يوفون بها، كما في هذا الدليل الذي ذكره المؤلف: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر في مقام الثناء، فالله أحب الوفاء بالنذر وحث عليه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة. أما إذا صرفت لغير الله فهي شرك. قال الصنعاني رحمه الله: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي السليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقدير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعتقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل القادمين إلى محل البيت ويجعل لهم الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه من كتابه الماتع سبل السلام في شرح عمدة الأحكام. وبذلك يا أخواني نقف عند هذا النوع من أنواع العبادة النذر، ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة، أو فيما يقدر الله لنا من بيان في الأيام القادمة التي يحددها إخواننا القائمون على هذه القناة، وعلى رأسهم أخي الفاضل أبو عمر عبد القادر وفقه الله. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فالاستعانة عبادة عظيمة، فلولا الله ما صمنا ولا صلينا ولا جلسنا هذا المجلس، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل إن اللهم علينا السكينة والثبات والعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. وفيك يبارك الله شيخنا الحبيب. شيخنا هل مسموح بالأسئلة؟ نعم تفضل. إخوتي الكرام بارك الله فيكم، من يريد أن يسأل الشيخ تفضل عبر بوت التابع للقناة أو للدورة. بالنسبة شيخنا للمجلس القادم سيكون يوم الاثنين بإذن الله، يعني إن شاء الله يعني نكون في يوم ونترك يوما، ليس كذلك؟ نعم شيخنا نعم. تمام تمام بارك الله فيك. نعيد ونكرر، من يريد أن يسأل الشيخ فليتفضل عبر البوت. إن لم يكونوا مستعدين الآن حفظك الله يعني يرسل لك الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي وهذا الدرس، وعند شروعنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم يقرأ الأخ الأسئلة وأجيب عليها سواء في أول الدرس أو في آخره، إن لم يكونوا مستعدين الآن، فإن كانوا مستعدين فأهلا وسهلا. شيخنا الحبيب هناك من يسألنا من إحدى الطلبة، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل قولي مثلا إذا كنت جالسة مع صديقتي إذا جاءني ذلك الشيء أو قيل لي كذا سأشتري لك هدية، هل هذا يعتبر نذر؟ هل هذا جائز بارك الله فيكم؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما فهمته من السؤال لو كانت معي صديقة فقالت لي سأشتري لك شيئا فهل هذا من النذر؟ أليس كذلك؟ نعم شيخنا. لا ليس هذا من النذر، النذر يا أخي يرجع إلى نيتها، النذر أن توجب على نفسها تقول علي أن أشتري لك كذا، أوجبت على نفسها هذا، علي أن أفعل لك كذا، على جهة العبادة أي تتقرب إلى الله جل وعلا بأن تفعل هذا لصديقتها، سواء قالت لها هذا بلسانها أو قالت هذا بينها وبين نفسها، ولكن النذر يكون في العبادات بصورة أكبر، أن يقول علي أن أصوم يوما أو 10 أيام، علي أن أعتكف، أما هذا القول فليس على سبيل النذر والله أعلم. بارك الله فيك. نعم شيخنا. شيخنا هذا الأخ عبد الرحمن أحمد ربيع يسأل ويقول ما حكم لعب كرة القدم وترك الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. أولا حكم ترك الصلاة، هناك خلاف كبير في حكم ترك الصلاة تهاونا وكسلا، ولكن يكفيك قول ابن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وكأنه إجماع من الصحابة على هذا، ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سكرات موته يقول اعلموا أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وجاء في صحيح مسلم حديث جابر وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل الكفيف الكبير في السن الذي تحول بينه وبين المساجد الظلمات والدواب والهوام، لم يرخص له أن يصلي في بيته، فكيف بالذي يترك الصلاة بالكلية؟ كذلك لو كان قصد السائل ما حكم من يترك صلاة لأجل أن يلعب كرة ثم يعود مرة أخرى فيصليها، فيقال له أنه يفسق بذلك، لا يكفر بذلك، وقد ارتكب كبيرة أنه أخر الصلاة. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه الآية في تأخير الصلوات، فالذي يؤخر الصلاة متوعد بهذا الوعيد، سواء كان هذا الويل واد في جهنم أو كان للزجر والتهديد بالعقاب والعذاب الشديد. وتأخير الصلاة عن موعدها وتأخيرها من خصال المنافقين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، قال: تلك صلاة المنافقين، يرقب الشمس، يعني يؤخر الصلاة إلى غروب الشمس أو عند شروق الشمس فينقرها، فكيف بالذي يترك الصلاة بالكلية؟ نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. نعم شيخنا، شيخنا هذه أحد الأخوات تدرس في الجامعة وتسأل وتقول: أنا أدرس الطب في الجامعة مفترقة، والله المستعان، وأنا ومجموعة من صديقاتي والحمد لله مستقيمات، ولاحظنا استقامة كثير من الأخوات بفضل الله، ونحن نحاول عدم حضور يعني المحاضرات إلا للضرورة، فما حكم الدراسة في هذه الحالة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فلا شك أن هذه الشريعة الغراء لها مقاصد، وهذه المقاصد هي مقاصد كل الشرائع التي أتى بها الأنبياء، ومن ضمن هذه المقاصد الحفاظ على العرض والحفاظ على الدين. ولا شك يا أخواني أن اختلاط الرجال والنساء يفسد هذين البابين وهذين المقصدين، يفسد على الرجل وعلى المرأة دينه ودينها، ويقدح في عرضه وعرضها، ويفضي إلى ما لا يحمد عقباه. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، وكذلك اليدان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ونحن نهينا عن اتباع خطوات الشيطان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن خطوات الشيطان الاختلاط، فما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ولقال أن يقول: لن يكون هناك خلوة، حتى إن لم تكن هنالك خلوة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الفضل عبد المطلب، نهاه عن النظر إلى النساء، وبين أن فتنة النساء فتنة كبيرة، سواء منهن أو من الرجال أيضا. فعلى كل ألفت مؤلفات ونظمت أشعار في النهي عن الاختلاط، وذكرت الأدلة في وجوب اجتناب خطوات الشيطان التي تفضي إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله والوقوع في المحرمات. فيقال لهؤلاء الأخوات حفظهن الله تعالى وبارك الله فيهن، يعني فعلا عدم الذهاب إلى الجامعة والاقتصار على سماع المحاضرات من خلال هذه المواقع التعليمية أو من خلال الانكباب على هذه الكتب الدراسية، هذا هو الأفضل. وندعو الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا والنائبين لهم والعاملين معهم أن يلتزموا بحدود الله جل وعلا، وأن يجعلوا جامعات للرجال وجامعات للنساء. ولأن يحصل هذا فعلى الإنسان أن يخاف على نفسه وأن يجتنب الالتحاق بهذه الجامعات. أما إذا كانت الضرورة ملحة فبحسب الضرورة وبحسب ما يفتي العالم القريب من هذا أو من هذه، والسلامة لا يعدلها شيء. نسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ الجميع. نعم، بارك الله فيك. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.